يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبين أطوارا خمسة يمر بها دين الله عز وجل. الطور الأول، كان الناس في جاهلية وشر حين بدلوا دين إبراهيم، تركوا الحنيفية السمحة وعدلوا عنها إلى عبادة الأصنام والأوثان والاستقسام بالأزلام ومحاربة النبوة. فجاء الله بهذا الخير، هذا هو الطور الثاني، الخير المحض ممثلا في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة، وبصرهم من العمى. ثم بعد هذا الخير المحض جاء شر تمثل في ردة الأعراب والمنافقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبأ الكذابون من أمثال مسيلمة بن حبيب وطليحة بن خويلد وسجاح وعبهلة الأسود العنسي الذي ظهر في بلاد اليمن. هؤلاء ادعوا النبوة كذبا وزورا، وتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذه الفتنة العظيمة صار المسلمون معها كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، وما أقيمت صلاة الجمعة إلا في 3 مواضع: في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مكة زادها الله شرفا، وفي جواثا من أرض البحرين. قضى الله بقدرته وعظمته وعلى أيدي رجاله المخلصين من أمثال الصديق أبي بكر رضي الله عنه على ذلك الشر المستطير. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الرابعة، خير فيه دخل. بعد سقوط دولة الخلافة الراشدة قام الملك العاض الذي عض على أصل الدين. كانت أحكام الإسلام مطبقة ولواء الجهاد مرفوعة، لكن ظهرت تلك الفرق المنحرفة، ظهرت تلك الأفكار الدخيلة. ولذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف ذلك الواقع والقائمين عليه، فقال: تعرف منهم وتنكر، فيهم معروف ومنكر، طاعة ومعصية، خطأ وصواب، هدى وضلال. ثم جاءت المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الشر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، تمثل ذلك في القدرية نفاة القدر، في الجبرية الذين قالوا إن الحساب ظلم، في الرافضة الذين جاءوا إلى أمة الإسلام بتلك العقائد المنحرفة التي تطعن في عصمة القرآن، تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بالرجعة، تقول بعقيدة البداء، تقول بعصمة الأئمة، إلى غير ذلك من الأباطيل والترهات التي يتنزه عنها دين الإسلام. هؤلاء كانوا دعاة على أبواب جهنم، وقد تبعهم وللأسف خلق كثيرون فقذفوهم في جهنم. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا معشر المسلمين بأن نلزم الجماعة، أن نكون مع عظم الناس وأكثرهم فيما يستمسكون به من أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، تبذيل دين الإسلام في زماننا نجده باديا للعيان في مظاهر شتى، من تلك المظاهر الدعوة الناشطة إلى الإلحاد، هذه الدعوة المحمومة التي غزت عقول شباب كثيرين من الفتيان والفتيات، حتى ظهر من يتبجح بأنه ملحد أو أنه لا ديني أو أنه لا يؤمن بوجود إله أصلا، نسأل الله العافية. ما حصنوا بثقافة شرعية تحول بينهم وبين هذا الهراء. من مظاهر تبديل الدين في زماننا الدعوة إلى العلمانية، تنحية الدين عن الحياة بأن يكون الدين شأنا بين العبد وربه، لا أثر له في سياسة ولا اقتصاد ولا حكم ولا قضاء ولا ثقافة ولا تعليم. الناس ينظرون فيما تؤديه إليه عقولهم وتجاربهم وما تشتهيه أنفسهم، دون نظر إلى وحي، دون رجوع إلى كتاب وسنة. يريدون أن يجعلوا الدين حبيس المسجد، يريدون أن يجعلوا الدين موسميا في رمضان في أيام الحج، ثم بعد ذلك سائر أيام السنة ليس لله فيها نصيب. حتى سمعنا من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، سمعنا من يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله وما إلى ذلك من كلمات لو أراد قائلها معناها وأدرك مغزاها فإنه يخرج من دين الإسلام، لأنه سيلغي ثلثي القرآن وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم أيها المسلمون عباد الله تناول في آياته أحكام الجهاد، أحكام المداينة، أحكام الأسرة، أحكام البيع، أحكام الإجارة، أحكام العلاقات الدولية التي تنظم ما بين المسلمين وغير المسلمين، أحكام القضاء، أحكام السياسة، هذا كله في كتاب ربنا. هم يريدون أن يأخذوا بعض آيات تتناول أحكام الطهارة والصلاة والصيام والصدقات والحج ثم يعرضون عما سوى ذلك، يريدون أن يبدلوه ويغيروه. من مظاهر تبديل الدين أيها المسلمون عباد الله الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في رواتها بداية من الصحابة رضوان الله عليهم، مرورا بالأئمة الذين دونوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد ودواوين السنة المشهورة، ثم بعد ذلك من بعدهم. هؤلاء يطعنون في السنة تارة بدعوى أن كثيرا من رواتها ليسوا عربا، تارة بدعوى أنها ما دونت إلا بعد زمان طويل من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بأن بعض الأحاديث تخالف العقل ويعنون بذلك عقولهم هم، عقولهم القاصرة. وقد قال من وفقه الله من أئمة الإسلام بأن العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج، لكن هذا العقل عقل الإنسان الذي هو وحي الداخل معرض للاختلال للاختلاف للنقص، أما وحي ربنا جل جلاله المتمثل في القرآن المتمثل في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعتريه اختلال ولا اختلاف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من مظاهر تبديل الدين في زماننا أيها المسلمون عباد الله الطعن في الثوابت بتسمية الجهاد إرهابا، والحجاب وحشمة المرأة وصيانتها تخلفا، بتسمية العفة رجعية وجمودا، بتسمية أحكام الشريعة ظلامية وماضوية، إلى غير ذلك مما تلوكه ألسنة بعض الناس وتخطه أقلامهم. من مظاهر تبديل الدين في زماننا الدعوة إلى إحياء الجاهليات القديمة في سائر بلاد المسلمين، يدعون إلى إحياء الفرعونية الفينيقية الآشورية الأفريقانية، ويفاخرون بذلك ويزاحمون، وما دروا بأن الإسلام قد محى ذلك كله، وأننا قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من مظاهر تبديل الدين الدعوة إلى تحرير المرأة وفق النموذج الغربي. ما زالت منظمات تنشط، ونسوة يتصايحن، وكتابات توزع هنا وهناك تهاجم تشريعات الإسلام في الزواج، في الطلاق، في قوامة الرجل على المرأة، في طبيعة الحياة الأسرية في ديننا. يريدون أن يهدموا هذه الثوابت حتى تعود المرأة المسلمة العفيفة الدينة الصينة كقرينتها في بلاد الغرب، لا حياء لا خلق لا دين لا رعاية لا صيانة، بل تكلف من الأعباء مثل ما يكلف به الرجل، وتحمل مثل ما يحمل الرجل، ثم بعد ذلك تترك كشيء من سقط المتاع. هكذا يريدون للمرأة. وقل مثل ذلك فيما يروجونه من الطعن في أحكام شريعة الإسلام، قل مثل ذلك في جعل الحرام حلالا والحلال حراما في كثير من بلاد الإسلام. كثير من المحرمات القطعية التي علمت من دين الإسلام ضرورة صارت في كثير من البلاد حلالا محضا، تتناول وتباع ويروج لها جهارا نهارا، يحميها القانون ويصونها الدستور. وكثير من الحلال الذي أباحه الله عز وجل صنفوه في دائرة المحرمات. هذا كله حاصل واقع نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا في بلاد المسلمين. ومع ذلك أيها المسلمون عباد الله، ثقتنا لا حدود لها معشر المسلمين في أن دين الله باقٍ، وأن شرع الله محفوظ، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن كل من أراد أن يحرف ويبدل ويغير ويزيد وينقص هو إلى زوال. ويبقى وعد ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شعر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. ويبقى بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله أن يسأل كل منا نفسه: ما دوري في خدمة هذا الدين؟ ما دوري في بيان أحكامه، في تجلية تعاليمه، في التزام مفاهيمه، في رد الشبهات عنه،